سبحان من تعطف العز وقال به، سبحان من لبس المجد وتكرم به، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي الجود والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام، سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله عدد ما ملك، سبحان الله عدد ما في السماء، سبحان الله عدد ما في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله فوق كل ذلك، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الحمد لله على كل شيء، الحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة الإيمان، والحمد لله على نعمة القرآن، والحمد لله على نعمة النبي العدنان. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم صل على سيدنا محمد، صل عليه في الأولين، صل عليه في الآخرين، صل عليه في كل وقت وحين، صل عليه كلما ذكره الذاكرون الأخيار، صل عليه ما تعاقب الليل والنهار، صل عليه صلاة ترضى بها عنا وتجمعنا بها مع نبينا يا رب العالمين. اللهم إنا سمعنا عن نبينا فأحببنا، آمنا به ولم نره. اللهم أحينا على سنته، وأمتنا على سنته، واحشرنا يوم القيامة مع زمرته. اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا، ولا شهرنا هذا، ولا ليلتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا غاب عنا أو حضر معنا إلا شفيته. يا شافي الأمراض اشف كل مريض، اشف كل مبتلى، اشف كل من يئن من الألم ويئن من المرض. اللهم عاف كل مبتلى، اللهم عاف كل مبتلى. اللهم من ابتلي بعين في بدنه، أو بمس في بدنه، أو بسحر في بدنه، اللهم عافه من بلائه، اللهم احفظنا من عين العائنين وكيد الكائدين وسحر الساحرين ومكر الماكرين وخبث الخبيثين. احفظنا يا حفيظ، احفظ نساءنا وأبناءنا وبناتنا وآباءنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا ومساجدنا ومراكزنا وأرزاقنا وأموالنا. احفظنا بحفظك، احفظ أهلنا في غزة يا حفيظ يا حفيظ يا حفيظ. استودعناك أهلنا يا من لا تضيع عنده الودائع. استودعناك أرض غزة فلا ترفع فيها لليهود راية. اللهم اجعلهم لمن بعدهم آية. استودعناك رجالنا ومجاهدينا وأبطالنا ونساءنا وأخواتنا وأبناءنا وبناتنا وعلماءنا وشيوخنا. استودعناك أهل غزة يا نعم الحفيظ، يا نعم من استودعت عنده الودائع يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا مجاهدا صادقا إلا نصرته، ولا مأسورا إلا فككت أسره. اللهم مكن مع الأسرى المسجونين المظلومين الذين ليس لهم إلا أنت يا رب العالمين. اللهم إنك ترى ما حل بأمتنا، اللهم أنزل علينا رحمة من عندك أو بركة من عندك يا رب العالمين. اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك، ذلنا ظاهر بين يديك. أصلح أحوالنا، أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم بلغنا العشر الأواخر، وبلغنا ليلة القدر، وفقنا للاعتكاف، وفقنا للعكوف بين يديك. املأ المساجد بالمعتكفين، بالراكعين، الساجدين، الداعين، التالين، البكائين، واجعلها ليالي استجابة، ليالي العفو والغفران يا رب العالمين. هذا دعاؤنا ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.